خير من الدهر بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، فإنه سيظلنا عن قريب بإذن الله تعالى شهر عظيم، ألا وهو شهر صوم رمضان، وشهر رمضان مبارك، شهر القرآن، شهر أنزل فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، شهر الجود، شهر الكرم، شهر الصدقات، شهر الطاعات، شهر مغفرة الذنوب. وحري بالمؤمن أن يكون على علم بما يخص هذا الشهر الكريم من الأحكام. وسنتحدث في هذه الحلقة عن تعريف الصيام وحكمه وفضل صوم شهر رمضان ومتى فرض صيام شهر رمضان. أما تعريف الصيام فنقول الصيام في اللغة هو الإمساك، يقال أمسك عن الكلام أو يقال صام عن الكلام بمعنى أمسك عن الكلام، ومنه قول الله سبحانه وتعالى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. والصوم في الشرع هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هذا هو تعريف الصوم لغة وشرعا. أما حكمه فحكم صيام شهر رمضان فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال الله عز وجل كتب بمعنى أن هذا الشهر الكريم، أن صوم هذا الشهر الكريم فرض على هذه الأمة كما فرض الصوم على الأمم السابقة. أيضا من السنة حديث عبد الله بن عمر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا دليل على أن صوم رمضان أحد أركان الإسلام وأحد فرائضه العظام. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوب صيام هذا الشهر الكريم. أما فضل صيام شهر رمضان فلا شك أن هذا الشهر العظيم شهر خير وبركة وفضله عظيم، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الصحيح الذي يدل على فضل هذا الصوم، فضل هذا الشهر، صوم هذا الشهر وهو شهر رمضان، الذي قد يفرط فيه بعض الجهلة ويفرط فيه بعض من غلبه الشيطان على أمره واتبع هواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر والمثوبة في هذا الشهر العظيم ما لا يضاعف على غيره من الأعمال الصالحة. ودليل ذلك أن الصوم دليل الصبر، والله سبحانه وتعالى قال في الصبر أو في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذه الأحاديث تدل على فضل هذا الشهر العظيم، ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحري بالمؤمن أن يجاهد نفسه، وحري بالمسلم والمسلمة أن يجاهد نفسيهما على القيام والاحتسام لله عز وجل عند دخول هذا الشهر بأداء الأعمال الصالحة وبالصوم اتباعا لأمر الله واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله عن فوائد الصوم. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه.